إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل ثابت نور الدين. أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فهي لكل أمر نبتديه. والحمد والشكر لله على نعمه العظيمة وأعظمها الإسلام، وأن أنقذنا من الضلال والتيه بهدايته للعباد وإرسال رسله ونبيه. فهو سبحانه وتعالى مظهر الحق ومبديه، ومحق الحق ومبقيه، ومبطل الباطل ومنهيه، وغافر الذنب وساتره وماحيه، وقابل التوب ممن تاب وأناب وأقلع عما كان فيه. فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومنشيه، ورازق الخلائق كلهم طائعه وعاصيه، وصاحب كل فضل وجود وإحسان، فلا أحد غيره ندعوه ونستعينه ونرتجيه، ولا يعزب عن علمه شيء ظاهره وخافيه. وهو عز وجل منجز الوعد وموفيه، ومسعد العبد ومشقيه، ومزيل الكرب ومجليه، وهو أرحم الراحمين، يمهل العبد ويرجيه، ويجيب دعاء العبد بما ينفعه لا بما يهواه أو يرتجيه. فهو سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقه فحارت الخليقة فيه، فمالوا إلى العقل فقال لهم من سكرة تغاشيه وحيرة تلاشيه: أنا مثلكم متحير فيه، ولست بالمدرك له فأحكيه، ولا بالواصف له فأصفه وأسميه، ولا أعرف من أي وجهة آتيه. فلجأوا إلى الأفكار فانقطعت في من قطع فيه كل فقيه، فأعملوا الأذهان واستدلوا بنور الإيمان، كلما أضاء لهم مشوا فيه. فلما وصلوا إلى فضاء العرفان احتجب عنهم عزة في رفعة تعاليه، ورفعة في عزة تجليه، فانقلبوا إلى القلوب فقالت: إنما نحن بيوت التنزيه، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. فاستمسكوا بأسمائه فقالت: لا نطيق نسميه. فتعلقوا بالصفات فقالت: لا نطيق نبديه. فعدلوا إلى الكلمات فقالت: إن هو إلا وحي يوحي. فأشاروا إلى عرشه: هل أنت بقربك تلي؟ فقال: لست بالمحيط به فأدريه، ولا بالحامل له فأقصه وأرويه، ولا بالمتصل به فأحاذيه، ولا بالمنفصل عنه فأقصيه، ولقد سألتم عن أمر لا أدريه، وعن سر ما برحت أستمليه وأستقريه، وما زلت أستوضحه وأستجليه، فما وقفت منه إلا على الحيرة والتوليه. وخلاصة القول لكل عاقل ليس بسفيه: سلبته حسن معانيه، إن أردت معرفته فاسلك طريق التوفيق به بلا تمويه، فهو قريب متى شئت في الصلاة تلاقيه، وهو بعيد لا بالسباق توافيه، ومتى وأين شئت تذكره وتناجيه، ولكن إن وصفت فصف على سبيل التنزيه، وإياك إياك إياك والتشبيه، وقل دائما سبحانه هو الأول الذي لا ثاني يثانيه، وهو الآخر الذي لا آخر يدانيه، وهو الظاهر الذي لا ظاهر يضاهيه، وهو الباطن بلا خفاء يخفيه، العليم بخاطر العبد وأخفى وبما يبديه، وهو السميع بخفي الأصوات وما سينطقه الإنسان من فيه، وهو البصير بكل الكون وما حدث وما سيحدث فيه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أدبه ربه فهو سبحانه مؤدبه ومربيه، وعلى آله وصحبه وذريته ومحبيه ومتبعيه، وعلى سيدتنا السيدة زينب حفيدته ومن ذراريه، والتي ننقل لحضراتكم من مسجدها المبارك صلاة الفجر ليوم الأحد 23 من ربيع الآخر لعام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 30 من شهر ديسمبر لعام 2018 من الميلاد. ونستفتح بالذي هو خير، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي ما تيسر له من آيات الله البينات، بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب وحتى الآية 9 من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله سنة الله في

ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حقا إنه كلام الرحمن جل في تعاليه خير الكلام، فلا شيء يقاربه أو يضاهيه، فاللهم فقهنا فيه واجعلنا من حفاظه وفاهمي معانيه، واجعلنا نعمل بالأوامر التي فيه وننتهي عن نواهيه، وفي عامنا الجديد اجعلنا نعيش في سلام ووئام وأمان في كل أيامه ولياليه، واغفر لنا ما مضى ووفقنا للعمل الصالح فيه، وأفض الخير على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية، واحمي بلادنا من عمل كل جبان أحمق سفيه لا يعرف عن الإسلام إلا حواشيه، ولا يعرف حقيقة ما أتى به أنبياء الله ومرسليه. ويكفي أن سيدنا محمدا خاتم رسل الله ونبيه قال إن هدم الكعبة أهون عند الله من قتل إنسان بريء، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه وبانيه. عشنا أيها الإخوة المؤمنون في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب وحتى الآية 9 من سورة سبأ، في بداية نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. فحتى يأذن الله بمشيئته ببزوغ فجر يوم جديد في 5:18 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واحفظ مصرنا برحمتك ورضاك يا رب. يا منعما بالفضل منه على البشر يا بالشمس والماء بالشمس والماء الزلال بالشمس والماء للكائنات وللورى سبحت باسمك يا إلهي سبحت باسمك يا يا شافيا للداء يا رب يا شافيا يا شافيا للداء عز دواؤه وله الدعاء وله الدعاء ويرى الوجود ويرى الوجود ويرى الوجود ويسمع المظلوم في غسق الدجى والصوت من قلب الحجر ويفيض بالرحمات ويفيض بالرحمات ويفيض بالرحمات تغمر خلقه وتعمهم بالفيض منه وتنغمر وإليك يرفع كل عبد كفاه ويعود مسرورا بذنب قد غفر يا صاحب البيت العتيق يا صاحب البيت العتيق ورباه وبك اليقين وفيض جودك قد ظهر ندعوك يا الله ندعوك يا غفار ندعوك يا غفار تغفر ذنبنا وتعمنا بالعفو ينزل كالمطر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا خير من نزلت به الرحمات وعليه لا تحصى له الصلوات صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وله وحده الملك والملكوت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن منهاجا ودستورا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن اتبع سنته. إخوة الإيمان، أذن الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد شدوه بابتهالات دينية هنا في مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث نقول لحضراتكم عبر أثير موجاتنا الإذاعية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب، حيث نودع عاما ميلاديا ونستقبل بعد سويعات عاما جديدا، ولا ندري هل في العام الذي يودعنا أرضينا الله فيه، والعام المقبل ماذا كتب الله لنا من عمل الخير فيه. فاللهم اغفر لنا ما مضى وتجاوز عنا يا غافر الذنب وماحيه، واكتب لنا التوفيق والسداد والطاعة فيما يليه، واجعله عام رخاء وسلام وأمان ووئام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية، ووحدنا فيه وأبعدنا عن الزيغ والتيه، وارفع راية الإسلام سامقة عالية، وارضى عنا يا من توحد في ألوهيته وتعاليه. ولله در القائل: تبارك الله في علياء عزته وجل معنا فليس الوهم يحويه، وجوده سابق لا شيء يشبهه، ولا شريك له لا شك لي فيه، حارت جميع الورى في كنه قدرته، وليس تدرك معنى من معانيه. سبحانه وتعالى في جلالته وجل لطفا وعزا في تعاليه. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا بمسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها،

ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات الشبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر من عام 1440 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من شهر ديسمبر من عام 2018 من الميلاد.